جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. حسن الله عليك. سؤال يقول: عندما يصيبني الرعاف أرفع رأسي إلى الأعلى فيدخل بعض الدم إلى جوفي وأنا صائم، فما حكم ذلك؟ لا ترفع رأسك، حتى صحيا يقولون إن رفع الرأس في حالة الرعاف فيه ضرر شديد وقد يؤدي إلى الجلطة، وقد أمروا بخفض الرأس وغسله بالماء البارد من المقدمة الجبهة وما حواليها الأنف بالماء البارد مع خفض الوجه خفض الرأس، لا ترفعه فإن هذا خطر على الجهتين، نزول الدم كما قلت وربما يؤدي نسأل الله العفو والعافية إلى ضرر صحي، فلا تفعل. فعل جاهلا. الجاهل على كل حال لعل الله أن يعفو عنه، ولكنه ما دام أنه متأكد أن هذا حصل معه وهو المتسبب، فلو قضى ذلك اليوم لعله يكون باب الاحتياط والاطمئنان فهو خير له، الله أعلم. أحسن الله عليك. سؤال يقول: ما حكم خروج المني من الرجل بشهوة للصائم مع وجود مرض به وهو المس أو السحر، هل يقضي ذلك اليوم؟ إن كان هو متسبب له فعليه أن يقضي، وإن كان من غير سبب غلبه بدون سبب منه فليس عليه إلا الغسل فقط. وسؤال آخر يقول: امرأة تقول ضمها زوجها فنزل منها شيء، هل يجب عليها إعادة هذا اليوم؟ إيش؟ امرأة ضمها زوجها فنزل منها شيء. على كل حال ما دام أنه حصل هذا الضم فيكون هذا مفسد للصوم، لكن إذا لم يكن جماع فإنما عليهم القضاء والتوبة والاستغفار وعدم العودة وعدم العبث والتساهل في هذا العمل العظيم، فإن هذا أمانة، وفي الليل كفاية كافي لكل ما تريد، فلا يلعب بنا الشيطان ويفسد أعمالنا. أحسن الله إليك. سؤال يقول: ماذا لو صادف يوم عرفة يوم السبت، هل يصام؟ وجود الحديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. إذا صادف يوم عرفة يوم الجمعة أو يوم السبت الذي يكره إفراده فعلينا أن نصومه لأنه عرفة، ما صمناه لأنه السبت وما صمناه لأنه الجمعة. لكن إن صمت الخميس مع الجمعة فهو أفضل، وإن صمت الجمعة مع السبت فهو أفضل. وإذا لم يحصل فإنك تصوم، ولست ممن صامه مفردا لأنه السبت أو لأنه الجمعة، صمته لأنه عرفة، وصيام عرفة فضله عظيم، فهو من أفضل الأيام ولا ينبغي لك تركه. أحسن الله عليك. سؤال يقول أنه بعدما أحرم من الميقات ولبى للعمرة تعطلت السيارة، ثم رجع إلى المدينة بعدما تعدى الميقات ب150 كيلا، يقول: ثم بعد ذلك قال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ورجع إلى المدينة، هل عليه شيء؟ قال متى هذه الكلمة؟ إذا كان قالها مباشرة مع الإحرام فإنه يحل، ما دام أنه تعذر سفره. أما إذا ما قاله إلا بعد أن حصل فهذا ما تنفعه، فهو محرم ولا يزال محرم، وعليه أن يلتزم بالإحرام ويذهب إلى مكة ويكمل إحرامه، وإذا كان قد فعل شيء من المحظورات يؤدي الكفارة. والمشكلة إذا كان عنده زوجة فإنه يترتب عليه أولا فساد الإحرام ويجب عليه أن يقضيه ولو كان فاسد، هو فاسد وعليه أن يقضيه أول وهو فاسد، ويعني يتم جميع المناسك، يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق ثم يذهب ويخرج ويحرم بعمرة جبرا للعمرة ويذبح شاة ويتصدق بها بمكة، هذا إذا كان قد جامع زوجته في حالة إحرامه ظنا منه أن الإحرام انتهى. إذا كان ما قال الاشتراط إلا بعد أن حصل المانع فلا ينفع الاشتراط. إن حج واعتمر بعدها أكثر من حجة وعمرة، إذا كان حج واعتمر بعدها فعليه أن يذبح شاة على نية تلك العمرة التي أفسدها وأمره إلى الله. أحسن الله عليك. سأل يقول هل لفظ الأمانة يعتبر قسما، مثل يقول أمانة عليك تفعل كذا؟ ليس منا من حلف بالأمانة، الحلف بالأمانة شرك لأن الأمانة مخلوقة، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، فإذا قصد يمينا فقد حلف يمينا محرمة وعليه أن يتوب إلى ربه ولا يعود إلى مثل هذا. أحسن الله عليك. سؤال يقول يوجد بعض الأطباء يوصفون للمرضى حلقات من معدن كالنحاس مثلا، ويدعون أن تلك الحلقة تكون سببا للشفاء ببعض الأمراض، ما حكم تلك الحلقات وهل يدخل في حديث الواهنة؟ هذا والله أعلم أنه من بقايا الجاهلية، دخل الشيطان على هؤلاء الأطباء ليضل الناس من باب الطب، فإن الجاهلية كانوا يلبسون الحلقة حلقة من صفر، كما في الحديث لما أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا وفي يده حلقة من صفر، الصفر نوع من المعادن، قال ما هذه، يعني لماذا لبست هذه، ما ليس يسأل عن ماهيتها، فهو يراها عليه الصلاة والسلام يعرفها، قال من الواهنة يا رسول الله، يعني لبستها من أجل الواهنة وهو مرض يصيب اليد، يزعمون ويدعون كذبا أن هذه الحلقة تخفف مرض الواهنة، وهذا كذب وإغواء من الشيطان وإملاء وإضلال. فقال عليه الصلاة والسلام انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهو عليك ما أفلحت أبدا، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، يعني تعذب لأن هذا شرك. فأظن والله أعلم أن هذه الحلقات التي يذكرونها هي من هذا الباب، لأن ما نعلم شيئا من اللباس من هذه الأنواع أنها تدفع، ما علاقتها، لا هي شراب ولا هي دهان ولا هي إبرة يدخل فيها الدواء عن طريقها في الجسم. فعلى كل حال أنا أعتقد والله أعلم أنها من هذا الباب، فعلى المسلم أن يتجنبه. يقول السائل هل يجوز لي أن أعتبر عن صديق لي توفي، ولمن يكون أجر العمرة، وماذا إذا كان ذلك الصديق لم يكن يصلي؟ انتهينا، ما دام ذكرت انه لا يصلي فاجبت الجواب، يعني ما يصلي لا يعمل له أي عمل ولا يذكر بالخير ولا يدعى له ولا يترحم عليه ولا يستغفر له. من مات وهو لا يصلي تاركا للصلاة عالما عامدا فإنه كافر، والكافر ما ينفعه أي عمل لا من عمله هو ولا من عمل غيره. اعتمر لنفسك واسأل ربك القبول واترك لما صلي يفعل الله فيه ما يشاء. إن كان يصلي يقول لمن يكون الأجر أجر العمرة؟ أجر العمرة لمن اعتمرت عنه، لكنك أن تؤجر بسبب أنك أحسنت إلى صاحبك أو قريبك فأنت تؤجر على ذلك. كذلك ستحصل على أعمال خيرية كثيرة، الصلوات في المسجد الحرام وطواف النوافل والأعمال التي تعملها في المسجد الحرام هذه لك، لا ليست لصاحب العمرة، فأنت إن شاء الله على أجر. سائل يقول أنهم يقول استأجرنا رجلا يحج عن أمنا التي توفيت، فهل يعد هذا من العقوق كوننا لم نحج عنها؟ يا كنتم قادرون على أن تحجوا عنها وأنبتم غيركم، هذا تقصير في حقها، ولا أقول أنهم حقوق ما أدري، لكن تقصير وجفاء. كيف تنوبون رجلا أجنبيا وأنتم قادرون وفي صحة؟ فكان الواجب عليكم أن تتسابقوا وأن كل منكم يحج عنها، لكن لعلكم تكفرون عن هذا بأن تحجوا عنها إن شاء الله مرة أخرى فيكون زيادة في العمل. ويقول السائل ما حكم لبس الكمام على الفم للمحرم؟ هذا ما عليك منه، ما يضر إن شاء الله، لأن الرجل إنما يحرم عليه تغطية رأسه، وأما الفم والأنف ليس من الرأس، هذا من الوجه، وإحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. يقول السائل معتمر لم يحرم من الميقات فماذا عليه؟ لم يحرم من الميقات؟ نعم. إذا كان تعدى الميقات وهو قاصد للعمرة لكنه تركه، فإن عليهما أن يرجع قبل أن يحرم ويحرم منه، وإذا كان عقد الإحرام ومضى عالما متعمد فإن عليه الفدية، لأنه ترك واجب دم يذبحه في مكة ويتصدق به، لأن الإحرام من الميقات واجب، ومن تعدى الميقات بدون إحرام وقد عزم على حج وعمرة فعليه دم إذا لم يحرم من الميقات. يقول السائل ماذا على الحائض إذا وصلت الميقات وهي حائض، فماذا تفعل؟ هل تحرم؟ إذا كان ولي أمرها محرمها ملتزم بأنه سيبقى معها في مكة حتى تطهر فإنها تحرم وهي حائض، ما في مانع، تحرم مع الناس وتلبي وتشتغل بذكر الله، ما تغير شيء، لكنها إذا وصلت إلى مكة تجلس في السكن تحافظ على إحرامها من المحظورات وتكثر من التلبية والذكر حتى تطهر، فإذا طهرت تنقض شعرها وتغتسل ثم تلبس ثيابها وتدخل البيت الحرام تطوف تسعى وتقصر من شعرها والحمد لله. أما إذا كان محرمها يقول لا أنا ما أستطيع أن أنتظرك أبدا ومستحيل أني أنتظرك، فلا تحرم، لا تحرم. حسن الله عليك. سؤال يقول ما حكم العمل في بنك لا يعطي فوائد ربوية ولكن فرعا من فروع البنك يعطي فوائد ربوية؟ إذا كان هذا ما يعطي وأنت ما تشتغل بالربا ولا تتدخل فيه فأنت إن شاء الله بريء منه وعملك ما فيه بأس إن شاء الله. يقول السائل أنه يريد أن يعتمر عن والده، هل يرجع من مكة إلى المدينة لكي يحرم من الميقات؟ نعم يرجع إلى المدينة ويستقر، ما تكون حيلة فقط، صورة رجوع، يستقر في المدينة حتى يمضي عليه أيام ينبت شعر رأسه الذي حلق، ثم يحرم من الميقات ويذهب بعمرة. أحسن الله عليك. سهل يقول أنه يعمل في الأسقف المعلقة ويكون عمله في الفنادق وفي البنوك وفي غير ذلك، فما حكم عمله والراتب الذي يتقاضاه؟ يعمل بإيش؟ الأسقف. الأسقف؟ نعم. إيش معنى الأسقف؟ ما أعرف أنا. عمل من أعمال البناء. عمل من أعمال البناء أسقف معلقة. يعني يشتغل. نعم. بناء. نعم. في بناية أسقف البنايات، يعني ما يشتغل بالجدران بس خاص بالسقف، وهل هناك فرق بين يشتغل بالجدران والسقف؟ أسقف معلقة. سقف مستعار. طيب وش يعني وش الفرق إذا كان هو يقول إذا كان يعمل للبنوك والفنادق الأجرة يكون فيها بأس؟ على كل حال هو شغله إذا كان يعرف أن شغله سيكون عونا للظالم على ظلمه فلا يجوز أن يشتغل فيه. أما الفنادق فنادق في الغالب يعني اللي عندنا اللي برا ما عندنا الفنادق معدة للسكن وما أعدة لمعصية الله، فلا بأس أن يشتغل بها. أما إذا كان هناك محلات محرمة ويشتغل فيها فلا. حسن الله عليك. سؤال يقول: عقار يرجع ملكيته للأوقاف وقد أجرته على شخص بسعر زهيد. إيش عقار يرجع ملكيته للأوقاف قد أجرته على شخص بسعر زهيد، هل يجوز للمستأجر أن يؤجره لشخص آخر بثمن أعلى؟ مكان تبع الأوقاف؟ عقار. نعم. عقار تبع الأوقاف؟ نعم. طيب أجرته على شخص بسعر زهيد، هل يجوز للمستأجر أن يؤجره بثمن أعلى؟ يعني الأوقاف أجرته على إنسان بأجرة قليلة. نعم. وهذا اللي استأجره ما يحتاج إليه، وإنما يريد أن يستثمره ويؤجره بدوره لإنسان بأجرة أكثر. نعم. إذا كان أنه استأجره بعقد صحيح ما فيه يعني اتفاق على شيء سري، يعني نخشى أن يكون هؤلاء الذين أجروه متفقين معه أننا نأجرك بثمن زهيد وأنت أجره في ثمن أكثر ونحن شركاء، فإذا كان إبليس خطط لهم الخطة ذي فهم شركاء في الإثم، وما أخذوه حرام لأنهم ما أعطوا الوقف حقه. أما إذا كان هذه أجرته التي قرروها وهو بدوره قد يجد من يستأجره بأكثر على أن يكون يستعمل بمثل ما استأجرته له، إذا كان سكن يستأجر سكن، إذا كان إدارة حكومية فكذلك، ما يستأجر ما تأجره لمن يستعمله بأكثر فيكون الفساد والضرر عليه أكثر. وعلى أن لا يكون هناك اتفاق بينك وبين من أجرك بأنك ستكون مركبا لهم يسمونه باسمك وتؤجره لك ولهم فاحذر. صلى الله عليه وسلم يقول: من أكره على حلف بالله ليتقي شر قوم ثم نقض هذا اليمين فما كفارة ذلك؟ من أكره على الحلف ليتقي شر قوم، أكره نعم على يمين، نعم يعني هو حلف وهو كاذب وهو كاره. نعم. حلف بالله يمينا وهو كاذب. إذا كان إنه مظلوم سيعتدى عليه سيظلم فله أن يتأول بيمينه، أما إذا كان هو ظالم فاليمين ما تنفعه، يمينك على ما صدقك عليه صاحبك. حسن الله عليك. سؤال يقول: ما حكم التصوير المتحرك بالكاميرا الفيديو؟ على كل حال التصوير عموما في الأحاديث معروف حكمه والنصوص صريحة وصحيحة، من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، من صور صورة في الدنيا جعل له بكل نفس صورها نفسا تعذبه في نار جهنم، هذا عموم. وأما كون التصوير تطور وصار طرق متعددة وأشكال وألوان، هذا أنا لست من العلماء حتى أجتهد وأقول إن له حكم خاص، لكن الذي أقول إن كان قصدك من هذا التصوير قصد مثلا تصوير حلقة علمية أو ندوة أو خطبة، خطبة جمعة أو نحو ذلك، هذا قصدك أن تحصر على هذه الفائدة من أجل تستفيد بها غيرك، ودخلت الصور معروف تدخل ضمنا، فإنما الأعمال بالنيات. أما إذا كان قصدك أن تصور الأشخاص فظاهر الأحاديث أنها تشملك والله أعلم. أما عاد إذا كان هناك علماء أجازوا التصوير مثل هذا أو رأوا أنه لا يشمله، فأنا لست بعالم ولا أستطيع أن أرد عليهم ولا أقول هم مخطئون، هم علماء ولهم اجتهادهم لهم مكانتهم، وأنا لست بعالم لا صغير ولا كبير، لست بعالم أصلا ولا ليس لي حق. أنا قرأت عليكم الحديث فقط، وحسب فهمي أنه ما في استثناء إلا ما دعت إليها الضرورة كالصور التي ملزم الناس بها من أجل المصالح العامة ضرورة، فهذا هو الذي إن شاء الله ما دعت إليه للضرورة، فالضرورة لها حكمها والله أعلم. كان التصوير للذكرى وكان في المسجد، ما عبدت الأصنام إلا بسبب التصوير للذكرى، لأن قوم نوح لما صوروا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى إنما أمر عليهم الشيطان أن يصوروهم من أجل الذكرى، يقول حتى ما تنسونهم، هو راس من لهم الخطة هذه، وإن كان تصويرهم إياهم مجسمة نعم، لكن الأصل فيها أنها للذكرى، فآل بهم الأمر إلى أن عبدت من دون الله، فهذا هو الأصل. ولا من الأسف أننا الآن يشاهد كثير في المساجد يقف أحدهم يقول أخذ معي مصحف وأفتحه وصورني، وربما تظاهر بالبكاء والتباكي، هذا دخل فيه الرياء ودخل فيه التصوير ودخل فيه أنه داخل المسجد والمصحف معه يصور، فالله أعلم ماذا ستكون حاله. أحسن الله عليك. سؤالا يقول: رجل طلق زوجته طلقة ثانية، طلقة لا خلى اللي طلق زوجته يروح الغير يلقى المشايخ الثانين. يقول السائل: كيف، ما هي صفة العزاء الشرعي؟ إيش صفة العزاء الشرعي؟ الشرعي هو أولا أنه ما ينبغي لك أن تنتظر المعزين في بيتك ولا تفرش لهم فراشا وكراسي وتقيم وقتا معين وتضع اللمبات والمآكل والمشارب والاستقبالات، التعزية الشرعية في أي مكان، في المقبرة، في المسجد، في محل عملك، في الشارع، إذا لقيته فسلم عليه وقل أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لفقيدك إلى. أما انتظار المعزين وجلسة وترك العمل وتختم بمآكل ومشارب وربما ختم القرآن على نية هذا الميت، وهذا كله بدعة ما زال الله بها من سلطان. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.